حتى لا يقطع وخطط جان الطيف لشدة الحر. أما الماء فلا، أما الكربونات إذا كانت للحفظ ومعلوم أن ذلك من ضرورات حفظ اللبن فإن شاء الله لا يضر، لكن بشرط أنه يكون فتت ويحاول يطلعه بهذه الطريقة التي تؤدي إلى إيه؟ إلى ظهور آثار سلبية فيه، إلى ولود عيد فيه فعلا يتحدق ونحو ذلك. لكن إذا كان شيء كثير معروف في أوقات الطيف الحارة مع طول النهار أن ذلك ضروري لحفظه فهذا الأمر واسع إن شاء الله. حاجة هنقول ايه تاني؟ يقول لقد اصبحت ظاهرة تلبس البنطلون للفتاة تزداد يوما بعد يوم. فنقول يعني لما لا تعلق في الطبائع المساجد؟ نقول للاخوة كلهم لانها يعني التبرج بصفة عامة، هذا التبرج وصل الى مراحل فظيعة والعياذ بالله. كل الاخوة اللي ربنا يتلوهم الخطابة يعني فلينبههم على هذه الامور والله الله المستعان. هل يجوز لأبي الخاطب أن يذهب معه لكي يرى الأخت؟ لا، ليس له ذلك، إنما يراها الخاطب فقط، يجلس معها إذا غطت وجهها بعد ذلك. جرت العادة بأن الخاطب يحضر هدية عند كل موسم في السور العربية، هل يحضر هذه الهدية يكون بدعة؟ نعم، لأن هذه المواسم كثير منها مبتدعة زي مولد النبي ومثل أول رجب ونحو ذلك، هذه المواسم بدعة، فإحضار هدية فيها من نوع الاحتفال بهذه الأيام وهذا لا يشرع أو المحرم، إنما يمكن من ذلك عاشوراء والنصف من شعبان لورود الأدلة في يعني فضل هذه الأيام، لكن لا ينبغي أن يكون هناك هدايا يلزم بها الخطيب في هذه المواسم، يأتي بهدايا في غير المواسم. هل حديث غمس الذبابة في إناء خاص بالذبابة فقط أم يكون في مكان الحشرات؟ الذباب هو كل حشرة طائرة صغيرة زي الناموسة، فهذا إيه من الذباب، في حديث الذباب كله في النار، فالبعوضة إيه الذباب أنه يذب، يذب يعني إيه يطرد، يطرد فيعود مرة أخرى. دخول الكفار بمن فيهم النصارى المتارد بناء على المصلحة، يجوز للمصلحة إذا كان يدخل ليدعى إلى الإسلام أو إلى مصلحة المسلمين، لكن الأصل عدم جواز دخولهم المساجد لأنهم لا يتطهرون، لكن إذا كان هناك مصلحة جد حكم العادة السرية الذي ينشف يده أمر محرم على قول جمهور أهل العلم وهو الذي يدل عليه القرآن، قال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يورد عنده تلفزيون، هل يجوز بيعه ويشتري به كتب وشرائط بعد ان التزم وهو محتاج لهذا المبلغ؟ نقول اذا يعني كان يبيعه لمن يستعمله استعمالا مباحا فقط، وهو نادر جدا جدا، اظنه سوف يبحث عن واحد من كل 10,000 وربما زاد على ذلك لكي يجد من يستعمل التلفزيون مثلا في البرامج التعليميه فقط لاولاده، أو أنه يستعمله مثلا كلعب للأولاد من غير رؤية البرامج، مع أن هذا في خطر أيضا يعني لابد من التزام تام، أو أن يرده إلى الذي اشتراه منه، فإن بيع التلفزيون ينبغي أن يفسخ، أن يرده إلى الذي اشتراه منه، حقي أن يفسخ هذا العقد، أن اشترى له شيئا مليئا بالعيوب المدمرة القاتلة، لأنه يأتي بكل هذه المحطات التي فيها الفتيات وكل هذه البرامج، فهذا من العيوب التي ترد بها السلعة، فينبغي أن يفسخ هذا العقد ويرده الذي اشتراه منه بأي ثمن يستطيع تحصيله. فإن كان كذلك واحد من الثلاثة دول، نقول من الاثنين دول يستعمل من يستعمل استعمال مباحا أو يرده إلى الذي اشتراه منه فنعم، أما لا أما غير ذلك فلا. تصنيع التلفزيون زي بيع التلفزيون. واحد لما طالب لم يحضر الامتحان ولابد أن يقدم اعتذار، فقالوا له عنده مرض باطني، قال له الأطباء لابد أن تقدمه نفسي لأنه لن يقبل عذر الباطن. وقال لي كذلك لمن تدفع رشوه، لا هذا ليس يجوز لك، هذا ليس بحق، قدم اللي انت مريض بيه وانت ونصيبك، قابلوه قابلوه ما قابلوش خلاص.